الشان النخوام الذهن حالك موتي وعلي الله يدين يا ذاك الإنسان. إذاعة وجدة على موجة FM 104. إذاعة وجدة FM 104. من وشنو صار دخلت الماريكا الناس تقوات ونسى علينا جارو دخلت الماريكا الناس تقوت ونسى علينا جارو حتى من العزايزات دارو نقاب على سوين قوم شارو المجوجات دارو سباب المجوجات دارو سباب على رجالتهم غابو الزين والعين الزرقا جنب خلقي اليوم يمشيو بالفرقة البنات ما فخير شحال منه معشوقا داروا لها الشان لا ماريكان سمع غير اوكي اوكي هذا مكان مع الطوبيس ما لقيت نوبتي يمال وشمال ما تسوى سي كلمتي حتى من فيلو الطاكسي داروا لها الشان الأمريكان سمع غير اوكي اوكي هذا مكان زيزات الكبار شراو الكولار حتى منهم صغيران في حفظ المزال بالماريكا سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي Thank you. قادوش وينقوم كتروا الغبرة والحمر زادوا البنبون حتى العزيزة اليوم يشربوا الروم مع الماريكا سمع غير اوكي اوكي كمان باي باي معاهم ونسى لبحين شحال منه معشوقة ولا تبلت مصة كمال مع الماريكان سمع غير اوكي اوكي كيف مئة دولار إذاعة وجدة FM 104. Come on.

إذن وجهتنا ومنطقتنا تزخر بتنوع طبيعي وبيئي من قصبات وواحات وأشجار الأرجان. هذه الخصائص هي قبلة لعشاق السياحة الثقافية والاستكشافية وأيضا السياحة البيئية. ارتأينا في هذه الحصة أن نتواصل مع السيد حفيد أيت المعلم، واحد من أبناء هذه المنطقة، للحديث عن المواقع والمعالم السياحية. باسمكم نرحب بضيفنا سيد حفيد أيت المعلم. سي حفيد مرحبا. مرحبا أختي، الحمد لله. كيف الأحوال؟ لباس؟ ولله الحمد. الحمد لله. إذا نحن نازلين ضيوف عندكم سي حفيد أيت المعلم. مرحبا، مرحبا بكم عندنا في إقليم الشوكة أيتها. بارك الله فيك. حط المستمع في الصورة على هذه المنطقة ديال الشوكة أيتبها، فين تواجد جغرافيا؟ جغرافيا كتواجد بالجنوب المغربي، فيها إقليم الشوكة أيتبها، هي تابعة لتتمسة، كتبدا من بيغورا، من مدينة بيغورا، النهاية ديالها داخل فيها لا ريجون ديال الشوكة كاملة، بتنال إلى آخره إلى أيتبها، النهاية تداوب نبش اللي حد إقليم ديال الشوكة. نعم. بالنسبة للتابع بالنسبة للجهات تعاملت إقليم الشغل، حيث أو الثاني كتبع نسر ودنس من الجهة أخرى. نعم. إذن هذا الشيء بالنسبة للحدود على خير هذا ودابا. إذن كاين ترودانت من جهة كاين ترودانت، هي أول إقليم الكبير تما يفس مثل أول إقليم ترودانت والكبير. نعم. تابعين إقليم أشتوك. وكاين أكادير أيضا. أكادير هذه راه مدينة معروفة، ما كاينش شي واحد في المغرب واقيلا ما جاش لأكادير وزار أكادير. جميلة جدا مدينة أكادير والنواحي ديالها أيضا. ولهذا السبب سي حفيظ بغينا هذا النهار الوجهة لهذه المنطقة الجميلة. وشنو هي المعنى ديال أيتباها؟ أيت أيت بعد أدي بعد في إقليم سوس ديش أيت هاي لجن هاي لجن أدي معروف هاي عشان أقول لك ما أعرف كيف أشغل نشرح لك مدام الاسم ديالك حفيد أيت المعلم. أيت شنو هي؟ عندي أمازيغ عندي مازيغ. صحيح، هي اسم أمازيغي. هو اسم أمازيغي تقريبا، أغلب العائلة تلقى ديك أيت أيت أيت أيت بعثمية، إلا القليل اللي كتكون كتلقى لك نية بدون أيت أيت. طيب بالنسبة للمؤهلات الطبيعية ديال المنطقة ديال أيت بها؟ أيت بها أيت بها هي منطقة فيها مش منطقة جبلية ولا منطقة ساحلية؟ نعم، واحدة جبلية ديال الصحراء، عزيزة على السياح، الناس اللي عندهم العزيز عليهم الخرجات، الأماكن، الوديان، الجبال، تسلق الجبال. نعم، تسلق الجبال بزاف. كاين بحال المؤهلات السياحية، كاين بحال المخازن الجماعية اللي هما إيكوجار، كاينهم أكادير معروف ديال مشي ديال معروف على الصعيد العالمي، راه كيجيو ليه التوريست. المخازن الجماعية، هادو مخازن جماعية اللي كانوا الناس شحال هادي كيخبيو فيهم الزرع المؤونة المسائل ديالهم إلى آخره، المؤونة ديالهم والحيلية إلى آخره. فاش كان السيبا وداك الشيء شحال هادي، هادو من المخازن اللي كانوا كيحافظوا كيحطوا فيهم داك الشيء ديالهم اللي غالي نفيس. ومن بينهم أكادير تا هو أكادير غريفة. هاد المخازن عندها شي أسماء خاصة سي حفيظ؟ أكادير سميتو أكادير، يعني مانع، ديما كيكون في شي بلاصة مانعة وكيكون عنده مدخل واحد. وشحال هادي راه كانوا كيديروا الحراسة ديالو كيتناوبوا عليه. هو عليه صحاب الدوار او الدواور اللي تابع ليه، صافي كاين اللي فيه 300 غرفة، كاين اللي فيه ميزان، كاين اللي فيه 80 الى اخره. ومن بين هاد المخازن كاين مخزن ديال غريفران، اكادير غريفران اللي هو راه قريب الاشغال تبدا فيه الصيانه ديالو، حتى هو غيكون واحد الوجهه مفتوحه للجميع. الامر هو نيت دابا حاليا مفتوح غير فيه. وحتى هذا الاسم امازيغي إغير إفران، إفران هو الغار، يعني إغير يعني تقول بحال الكتف اللي قلت لك جا في العلو. اييه، يعني بحال قلت لك الكتف ديال ديال الغار. صحيح. كاين تيقول إغير، كاين تيقول إغيل. إغيل يعني بحال شي زده كبيره بحال هكا. إغرمان. إغرمان، إغرمان مدرجة. نعم. إذن هذه التسمية كتدل على أن الناس القدامى كانوا كيعتبروه يعني بشكل يعني واحد الحصن، واحد الخزين كما قلت، كيخزنوا فيه المؤونة، كيخزنوا فيه الأشياء ديالهم، وكذلك ربما تحسبا وترقبا لشي نزاع بين القبائل أو الدفاع. كان شحال هادي معروف، كان شحال هادي دوك النزاعات باطو إلى آخر، أكثر كان في القدم. وبقات هاد الغيرة لحد الآن بهذا الشكل سي حفيظ؟ بالنسبه للمخازن باقي خدامين، باقي خدامين، كاين اللي مازال فيهم الناس حاطين فيهم المعونه ديالهم، كاين اللي باقي غير ديك الحراسه اللي كانت شحال هادي ما بقاتش، التنوب والحراسه وكيديروا ليه عساس ما بقاش، دابا ولات وجهه سياحيه ولاو الناس مستغلينهم بحال هكا سياحيه، السياحه الداخليه، وكاين النصارى اللي كيجيو تيدخلوا المخازن، كاين اللي كيلقاو الناس تما اللي كيعطوهم المعلومات عليهم الى اخره. هي مبنيه بالطين وايضا بالحجاره سي حفيظ، بدون اسمنت بدون حديد ولا والو، الطين والحجر وعباره عن طبقات. هو عباره عن طبقات، كاين اللي فيه جوج طبقات، كاين اللي فيه ثلاثه طبقات. وهذا يعني كيرجع لسنوات قديمه يعني باش تعرف هذه البنايه 900 سنه اكثر من ذلك. باش مبنيين هاد الإبودة، ومنهم للأسف شي واحدين راه طاحوا كاع بشكل بزاف، تضروا بزاف، وكاين واحد المخزن آخر تا هو في داوكي اللي هو كاديري محل، تا هو راه كيستحق الزيارة ديالو اللي جا لداوكي نظيف، راه مكان زوين، هو راه تم الترميم ديالو جزئيا بعدا. كاين قصبة تيزركوان راه معروفة عالميا، هاديك راه كان دوار، تا هو راه قلعة راه الصور ديالها راهي غنية عن التعريف، الصور ديالها راه موجودة في أنطاليا. صحيح صحيح. وهذه راه فيها المأوى سياحي، بنادم ممكن يدير الحج ديالو عبر الانترنت. والاستقبال كاين زوين، وكل شيء زعما كاين ما يتشاف. يعني كاين فنادق، يعني قرب هاد المخازن؟ لا للأسف ما كاينش. للأسف المخازن ما كاينش، كاينين بحال هكا بحال تيزير حتى هي، هادو كاملين راه مناطق اللي قريبين الطريق الجهوية 105 اللي كتجي من أكادير. الطريق الجهوية 105 اللي كتجي فيها من أكادير إلا غادي لتفراوت، راه الطريق هادي كاملة راه فيها بلايص، هما هادو كاملين بلايص قريبين ليها، راه متعداش المسافة بين الطريق الجهوية 105 للمنطقة 200 متر و 300 متر إلى حد الأقصى حتى 500. وكلها طريق زوينة. كاين دوار تيزير حتى هو فيه، راه فيه واحد التعاونيه دايره تما، دايره زعما يجي بنادم ماهو سياحي جهاز بجميع الوسائل ديالو، وحتى الاستقبال فيه استقبال زوين، والناس عارفين عندهم الالمام بالسياحه الى اخره. كاين مرشدين سياحيين اللي راهم غادي يعرفوهم بالمنطقه وبالمؤهلات الطبيعيه. كاين بالفعل كاين مرشدين سياحيين كيمشيو مع السياح اللي كيجيو عندهم، كيعرفوهم بالمنطقه، وكاين استقبال زوين الى اخره. وبالنسبه للصناعه التقليديه راه اللي زار ايتباعها وما خداش البلغه الصفراء ديال البلاد راه ما دار والو. نعم. إذا الصناعة التقليدية يعني واحد العملة كتسوق في هاد المنطقة، وأيضا إلى جانب الحلي معروفة هاد المنطقة، الفضة موجودة في المنطقة، الأعشاب الطبية والطبيعية كالزعتر إلى آخره، كاين التعاونيات العسل الحر، هادو كاملين المسائل اللي كيتواجدين بكثرة في المنطقة، عند التعاونيات النسائية اللي كيشتغلوا في هاد المجال. كاين التعاونيات كاينين تما في الأسواق في أشباها في السوق في داو بنيديس، كاينين اللي عندهم المقر ديالهم، يمكن الإنسان يمشي يزورهم وشوف الطريقة باش كيسمع مثلا أملو أرغيان البداية ديال النهاية، بحال هاد الأشياء كاملة التقليدي ديال النساء إلى آخره، حيت الناس باقي في المنطقة وما كيحافظوا على داك الزيت التقليدي ديالهم والعادات والتقاليد. وانت كتذكر العادات والتقاليد، كاين واحد الموسم كيتقام في شهر شتنبر سي حفيظ أيه المعلم، واللي كي السكان المنطقة كيبرزوا فيه كل يعني الموروث الطبيعي ديال أيتبها في هذا الموسم اللي كيمتد ربما لمدة شهر. أعطينا فكرة على هذا الموسم. بالنسبة في أيتبها بالإقليم ديال أيتبها، أيتبها تيكون في موسم ديالو سيسان ديرليس، هو المبقر العرباني أيتبها راه هو معروف، وبعد الأسبوع كيكون الموسم ديال إدا وقنابس، حيت بين إدا وقنابس وأيتبها كاين واحد قريبا واحد 40 كيلومتر، هي إقليم واحد. أيتبها راه مدينة بوحدها، إدا وقنيضة راه فيلاج بوحدها، جماعة ترابية دوليه. إحنا في إقليم واحد، إقليم الشوكات بها يعني 70 عاملة وحدة. نعم، إذا هذا الموسم موسم تجاري محض، ولكن فيه مظاهر احتفالية كثيرة. احتفالية بالفعل، كيكون في أحواج إلى سهرات فنية لمدة 3 أيام ديالو كاملة. حيت في شهر 10 كيبداو البواسين كلها، تما كل اسبوع كتكون كتحتفل المنطقه بالموسم ديالها. نعم، الاقليم ديالنا. هذا بالاضافه الى قلت لي الاسواق الاسبوعيه اللي كتكون مقامه في هذه المنطقه. اكيد، بحال الا قلنا لك كيكون فيها كيتسوق فيها الخميس، بحال الا كيتسوق فيها الحد والاربع. اييه، هادو اسواق اسبوعيه. وراه الاسواق ديما كتكون عامره، هي داك النهار كيكون استثناء، كيكون الخضره متوفره بزاف، كيكون جميع الوسائل كاينه، كيكون الجزاره كلهم حالين، خلي هذاك اللي كيكون يومي. كتكون مثلا السلع موجوده بكثره. ومعروف قديما هذه يعني في هذا الاستعمار كانت هذه الاسواق كيتقام فيها يعني الزواج، كان العدول كانوا كيكونوا في هذه المنطقه وكيقيموا الحفل عقد قران في الاسواق. ما بقاتش هذه الظاهره الظاهره حاليا ما بقاتش. نعم، العدول جا الكتاب العدلي أيتبها وما في كاين دابا حاليا. نعم، غير ديال العقد القران ديالو كيهبط لأيتبها بالنسبة لنا حنايا وفاريجون ديالنا. ولكن باقي المنطقة محافظة على ذاك الطابع التقليدي الأصيل. لا من الزي ديالهم، لا من التقاليد، لا من العادات، مازال المنطقة محافظة عليه. مازال بحال هذا الشيء كاين في العادات، في الأعراف ديالهم إلى آخره، مازال بحال هذا الشيء كاين. وشنو هي أهم الأكلات اللي معروفة بها هذه المنطقة ديال أيتبها؟ الاكلات ديال الطاجين ديال المعزي. هادو من اهم الاكلات. بالنسبه في الاعراس كيكون بركوك، هادي كتكون اكله رسميه، كتكون ضروريه تكون في العرس. باش متكونه؟ كتكون من عباره عن السكسو، بحال السكسو هو مكور. اييه، بركوك كيسقيوه بالعسل الحر وقبلو. هذا هو الاختلاف اللي ربما احنا يعني بشكل اخر. هاد بركوكش عندنا يعني احنا كنديروه بليدام كما يقولوا، ولكن انتم ربما بشكل اخر باملوا بالعسل. لا، باملوا بالعسل. وفعلا المنطقه راها معروفه باملوا وشجر الارغان. يعني منطقه معروفه بشجر الارغان فعلا. وبالنسبه للمهرجانات كتقام سنويا، يعني بغض النظر على كورونا اللي ربما جمدت كاع المهرجانات والمواسم ايضا قبل كورونا، كيفاش كانت كتقام المهرجانات في أيتبها؟ في أيتبها كان كيتقام فيه مهرجان، هو كيكون في شهر 8. مهرجان في وسط مدينه أيتبها كيتزامن مع رجوع المغاربه من الخارج. بالفعل، والايام ديال العطله الصيفيه. كيكونوا الناس جالسين، حيت أغلبية كيكون مسافر الطاقة ديالو كيجي يحضر بحال هاد المهرجانات والمواسم. كيكون مهرجان يقودر اللي كان كيكون في الصومبة الخميس، كان كذلك مهرجان أجمس اللي كيعرف بهاد المورود ديال أجمس. نعم، هو عبارة عن واحد النوع ديال الأحواش اللي كتعرف به المنطقة ديال أشتوكن. هذا يلا دابا الدوره الثانيه ديالو كانت غتكون في السنه الماضيه زعما بسبب كورونا تلغات. ممكن تكون الدوره الثالثه هذا العام الا جاب الله ثاني مني راجع تكون الدوره الثالثه. الدوره الثانيه زعما نعم الثالثه قولي الثانيه تلغات ما كانش بسبب كورونا، راه جميع الرجانات المواسم راه تلغات. نعم بالنسبة للمناخ سي حفيظ آية المعلم، مادام أن المنطقة منطقة جبلية، واش المناخ ديالها معتدل في هذا الوقت ديال الصيف أو لا بارد نسبيا ماشي بحال المناطق الصحراوية؟ كتكون الحرارة، كتكون الحرارة غير ما كتكون ما كاينش ديك الرطوبة هابطة كتحش بلاك العيا بحال المدن الساحلية. كيكون الحر ديال بصح. اها صحيح يكون الحر، واني بالنسبة عاوتاني جيت بيقرا وداك الشيء غطي المدينة الشتوكن راه كاين الشواطئ، راه من الشواطئ اللي معروفة تما بحال شاطئ السي طويل وتفليس راه كاين في جامعة سيدي بيبي، هي جامعة سيدي بيبي، كاين الدويرة شاطئ الدويرة تا هو كاين في جامعة الشادن، هادو كلهم شواطئ اللي يعني اللي كيمشيو ليهم الناس. كاين سيدي وساي، سيدي الرباط تا هما تابعين الجامعة ديال سيدي وساي. وبالنسبه بحال انا بلايص ديال الطرفيه ولا الشارع بحال بيقرا اللي مؤخرا راه تحل فيه واحد المجمع بربير هاوس، راه فيه جميع المسائل اللي كتفرحها والطرفيه بالاكل والانشطه جميل جدا. اذا هذا هو الامر اللي كيخلي السياح والزوار يسافروا لهذه المنطقه الجميله، فيها تنوع بيئي تنوع طبيعي، هناك يعني العشاق السياحه الجبليه، هناك العشاق السياحه الشاطئيه، وهذا التنوع كيخلق واحد الميزه لهذه المنطقه. بالفعل حيت الانسان كل واحد هو داكشي اللي كيبغي تقريبا راه كيلقاه تما. الناس اللي عندهم مع الشاطئ والمدن الساحليه راه كيلقى في الشتوكن بحال اللي عزيز عليهم تسلق الجبال والخرجات العوديه وكيديروا دوك الرحلات، راه كاين البلايص تطلع لتنال وطيبه وقنيطير اكثر هاد البلايص كاملين تباهاني بنا واحد ديال عجباها انا فيه كامل البلاصه فين تخرج ليهم وتجلس دير الطون ديالك وتخرج مع الاصدقاء خلقوا الجو ديالكم بدون ازعاج من حتى واحد وفي الامان الحمد لله. بالنسبه للمنتوجات الفلاحيه باش كتعرف هذه المنطقه بالنسبه للشكم كامله راه كاين الفلاحه كاين الخضار كاين الفواكه. وبالنسبه حنا في داو قنديس الفلاحه كاينها الحرث مثلا التقليدي الطبيعي وكاين الناس كيحرثوها الزرع كاين الدوز وارغان هو شجر الارغان اللي كيميز اللي كيدير بحال دوك البحيرات الصغار كيديرها شي حاجه لراسه زعما كيوفر الانتاج للاسواق ولا شي حاجه الذره مثلا او الزيت او الاخره كيديروها لراسه. وبالنسبه لطبيعه المواشي مثلا اها كاين الحوايج اللي كتكون عندنا في المنطقه والصناعه التقليديه حاضره بقوه في منطقه موجوده اها بالاخص معروفين بيدوكا الاحذيه والحلي الحلي خصوصا الفضه كاين الفضه من الناس من المنطقه اللي معروفين بالفضه اللي عندهم ديك شهورين والمراه القرويه كتساهم في هذه المنتوجات التقليديه بالفعل راه النساء دابا هما اللي كيديروا داك الطرف هما الصانعات الحرفيات الصانعات بطبيعه الحال هما الحرفيات ونشاو التعاونيات كاع تقدموا دابا حاليا راه عندهم المكانة ديالهم في علامة تجارية اللي كي يصنعوا وربما كيوزعوا لكل المناطق المغربية وخارج الأرض الوطن مثلا أنا اللي بغى شي حاجة كيصيفطوها لي ممكن الإنسان يدير شي كوموند عندهم يصيفطوها لي نعم جميل. طيب بالنسبة للسائح والزائر اللي يقدر يجي لهذا المنطقة وشنو يمكن لك تقول له؟ يقولوا لي مرحبا وألف مرحبا مرحبا بك عندنا، راه كاين مناطق ما تشوف كاين في السارة وممكن الإنسان يبدأ النهار ديالو في أي تباهة مثلا ويدوز وقت زوينة ويشوف المنطقة والسارة في بحال دخل ما بعد خيالي سيد بهارة في جميع الوسائل لا بعد خلو بيارة متوفرة فيه ممكن النهار ديالو كي داو قلي بيه زاد كاين سيليباس كيما هو ديال هو كاين السوق كاين زعما كلشي متوفر وممكن يدوز يسافر أو يستعي يسافر أو جميلة تفرع جميلة جدا هاد المنطقة صحيح وفيها الأوطيلات إلى آخر موجودين فيها تماما وفيها منازل للكراء فيها كل شيء تفرع تقدمت بالمقارنة لأي تباها وقلت ديفة تقدمت صحيح المجال كثير جدا كان الأوطيلات كان المنازل للكراء بالنسبة للعائلات نعم كل شيء موجود كل شيء منتجعات سياحية جميلة جدا نعم الصحافة عندي واحد سؤال لك بالنسبة للناس اللي كيجيو من الخارج المنطقة كيجيو كيفاش كتكرموهم كيفاش كيكون عندكم ديك العادات والتقاليد ديال تكريم الضيف تكريم الضيف راك عارف في منطقة المغرب كاملة معروفين بكرم الضيف هذا راه لا يخفى على أحد ولكن كيكون عندكم واحد الخاصية مميزة كتعطوهم يعني مأكولات مغربية في ديك المنطقة اللي كتمتاز بها بالفعل لكن ما قلت لك المنطقة احنا معروفة بالطاجين ومعروفة بالبركوك سيدي وكلها رئيسية اللي كتكون في الأعراس واللي تيجي عندك بحال هكا كتفرح بها راه كتحط لي داك البركوك زعما من الأطباق الرئيسية اللي عندها واحد عندها زعما واحد ثقل كبير نعم وطبيعة الأعراس ديالكم يعني في المنطقة الأعراس كتكون تقليدية غالبا باش كتمتاز شنو هما يعني العادات كيفاش كتقام شنو هما الخطوات اللي كت يعني كل منطقة كتمتاز بعرس معين بالنسبة احنا في داو قنديف مثلا نهار العرس نهار العرس راه تكون العرس من جوج جوانب يكون بحال الاب العائلة ديال العروس راه تيحتفلوا بالضيوف ديالهم العائلة ديال العريس راه تيحتفلوا بالضيوف ديالهم كاين حتى الليل فاش كتجي العروسة عاد تيجيو الضيوف اللي مع العروسة تيجيو لعند العريس وكيكون دوك العادات اللي كيديرو اللي هي عادات التقاليد ديال المنطقة باقي عاد اكو كتختلطوا في الاعراس السي حافظ ولا العيالات كيديروا العرس ديالهم خاص والرجال عندهم دوك الاهازيج والحدوث ديالهم خاص بهم احواش نعم لا احواش تيكون فيه تيكون احواش العيالات تيغنيو وكيكونوا اللي كيشدوا الميزان تيكونوا رجال ايه وين طبيعه الحال كامل تيكونوا من اهل الاهل والاقارب من الاهل والاقارب راه غالبا العرس يكون فيه الاهل والاقارب الباقي الضيوف اللي جاوا تيجلسوا بعيد تيتفرجوا معاه وشنو الزي الاحترام بين الضيوف الزي اللي كتعتمدوا عليه في الاعراس الزي باقي تقليدي طايا والزيف ابيض باش كيتغطى والى اخره مازال الناس كيحتفلوا بطريقه تقليديه الى لا البسله في الحيلي كلها تقليديه 100% نعم وكاين انتما عندكم ليله الحنه وليله العرس لا ديك ليله الحنه هنا ما كديروهاش تكون تدوز الخطوبه مباشره العرس مباشره العرس يتم تحديد واحد تاريخ العرس الى اخره داك النهار يكون يوم واحد فقط ما عندكمش نتوما 3 ايام ولا 7 ايام لا تكون 3 ايام كان الحال هذه ما بقاتش مصاريف بايضه صحيح صحيح بقى العرس بقى مكلف جدا في هذه الاونه الاخيره راه كان دابا حاليا راه كلشي بالفلوس قديم الزمان راه كانت كتكون الناس كتساعد بيناتهم يسمى في جويزي يعني كتساعدني كنساعدك انايا في العرس ديالك اللي غنمشي فرح تنعاونك اما حاليا راه كلشي صغير نعم حتى واحد القضية اللي هي اطراش في هاد الشيء هي الناس خرجت بزاف ما بقاوش مازال الدواور عامرين تما توجهوا للمدن المدن بطبيعة الحال دامت الأفراح والمسارات لكل العائلات والأسر المغربية شكرا لك حافظ أيت المعلم من أيت بها شتوكا أيت بها على هذه المعلومات فيما يخص المنطقة الجميلة اللي أعطتنا معلومات كافية كفكرة لكل السياح ولكل الزوار اللي عندهم رغبة أنهم يتوجهوا لهذه المنطقة. شكرا جزيلا. شكرا لك أختي، تحية لك وتحية للطاقم الثقافي. إلى اللقاء ومرحبا بجميع. شكرا لك وأبحرنا معك في جو المنطقة. إلى اللقاء. أنتم بعين شواطر تتابعون برامج إذاعة وجد الشهوية على موجة FM 106.7. We'll be right back. وجمعنا خاوة خاوة وئام. انت شي بس ما كاين ما انت شي بس ويا صوتي تعالى تعالى تعالى ليا جاي نشوفك بعيني تعالى ليا ويا صوتي تعالى تعالى تعالى ليا جاي نشوفك بعيني تعالى ليا ويا حن عليك حن عليك تلقى حتى الدنيا حتى الدنيا تعالى ليا وجدة على موجة 104 اف ام اف ام 104 اشتك نشيل الزيت وانتظر راجل مسكين والزمان يغلبك من الحين ما سمعتيش اشتاني كان الاول حب زوين يجمع ما بين قلبي والاخر رجع نصراني اشتك نشيل الزيت وانت يا راجل كان في الحب سوي يجمع ما بين نخمن عملتها بيديا وعلاش ما نخمن لو كان نجابوني شني منشي لي لو كان نجابوني شني منشي لي وعملتها بيديا وعلاش ما نخمن وعملتها بيديا وعلاش ما نخمن لو كان نجابوني شني منشي لي لو كان نجابوني شني منشي لي شوية شوية